الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله والإيتان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب، أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان شرعا هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، فالإقرار المجرد لا يسمى شرعا إيمانا، بل لا بد من قبول وإذعان. قبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار. نعم، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني مثل الذين كفروا. ثم قال وقالوا لإخوانهم، وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم لأنه دال على ضعف الإيمان. وقول لقالوا لإخوانهم، قال بعض المفسرين إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب، أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض. نعم. وانتهى الوقت. إذا كان الصفر قوة عدة وليس حد، هل يجوز؟ أما لا تكريمه يقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فظاهر الآية الكريمة أن المعتبر العدد، لكن الأمر كما قلت إنه إذا كان العدو أقوى عددا فإن كثرة العدد أمام هذا السلاح التافه لا يعد شيئا، والظاهر انه يلحق به اذا كان عندهم من القوه اكثر مما عندنا مرتين فان ذلك يبيح الفرار. نعم. اذا كان الشخص يعرف انه اذا وقف امام العدو، اذا كان مثلا او مثله وحده وعرف انه سيوكل العدو من قبله هو، كيف سمح؟ يعني مثلا انت قاتل المؤمن والكافر، المؤمن عنده مثلا إمكانية، والمسلم أو المؤمن يعرف أنه سيقتل يعني إذا قاتله، وقلنا أن الأفضل أنه يواجهه إذا كان مثله ضخم يعني بالعدل. لا ذكر الأخذ. سؤال عبد الرحمن حول ما ذكرت، يعني إذا كان عندهم من القوة أكثر مما عندنا بكثير، فهنا يظهر والله أعلم أنه يجوز الفرار. نعم. أحسن الله إليك شيخ، إذا كانت الفئة المحاز إليها بعيدة ليست في جبهة، نعم، أو ربما يعني يكون يحازون إلى بلد الإسلام يتقوى به، أنا أجل هذا في موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن المراد بالفئة المشاركة في هذا الجهاد، وهذا في الغالب يقتضي أن تكون قريبة، ومنهم من قال إن الفئة عامة المسلمين، وعلى هذا فمن التحيز أن يتحيز إلى بلد إسلامي ولو بعد. المسألة فيها خلاف بين العلماء، وينبغي هنا أن يقال إن ينظر لكل قضية بعينها، قد تكون فئة التي ينحاز منها وهي ممن شارك في هذا القتال قد تكون غير مدافع ولا تستطيع أن تحميه، فهنا يتحيز ولو إلى بلد بعيد. نعم. شيخ قال الله تعالى وحفظ من كل شيطان يعني. ما عندنا الشيطان مقودة الشيطان، كيف قل نونت شيطان المعرض، نعم، ما عندنا مقودة من الشيطان، بلى، وهذا الذي رجحناه. وقالوا لإخوانهم هذا عتب على كفروا. نعم. ولا كتاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لجميع المؤمنين ولا للحاج في همك. لا عام. عام لجميع المسلمين لا تكونوا كهؤلاء الكفار. يعني لا تتشبهوا بهم في مثل هذا الاعتراض على القدر، لأن هؤلاء معترضون على القدر. الذين كفروا معترضون على القدر. لا شيء استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا أي من المعاصي. نعم. يعني الإنسان إذا فعل معصية كمل هل يلحق؟ لا، إذا تاب تاب الله أنت عليه، لكن قد يعتري بعض المصائب امتحانا، مثل ما ان المصائب تاتي المؤمن الذي يعني يقل منه المعاصي او لا توجد منه معصية. نعم. اذا حصر المجاهد هذا ينظر المصلحة، اذا كان يمكن ان يقاوم مثل ينتظر مدد مثلا فليقاوم، اذا كان لا يمكن فليستسلم ويفرج الله له. آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم إلى آخر. سبق الكلام على أول هذه الآية وبينا أن هؤلاء يقول لإخوانهم في الكفر أو في النسب إذا ضربوا أي الإخوان في الأرض أي سافروا فيها، هذا مبتدا الدرس الليلة. إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها. نعم. طيب أو كانوا غزا، الضمير في كانوا أيضا يعود على الإخوان. غزا جمع غاز على وزن فعل، على وزن فعل. وأنشدنا في هذا قول ابن مالك رحمه الله وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، عاذل عذل، عاذلة عذل. نعم. لو كانوا عندنا يعني لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتلوا. فقول لكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لفا ونشرا. ها ناظر يا جماعة، أظنكم كلكم تشويش. كيف مرتب يا جماعة؟ ما ماتوا مقابل إذا ضربوا، وما قتلوا مقابل أو كانوا غزا، وما ضربوا قبل أو كانوا غزا. إذن فهو مرتب. إذن لو كانوا عندنا لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، لو كانوا عندنا لم يغزوا ما قتل كذا. طيب يقول هؤلاء لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، لو أنهم لم يغزوا ما قتل، هكذا يقولون. ولكن الله يقول سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل الله ذلك أي ما وقع، أو ذلك أي القول الذي قالوه، يحتمل المعنيين ولكن الثاني أقرب، أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوه وهو لا يغني عنهم شيئا يجعله الله حسرة في قلوبهم. حسرة يعني تحسرا وندما، يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح. وإلا فإن هذا القول لا يغني شيئا. واللام في قوله ليجعل سبق أن قلنا إنها للعاقبة، وبينا أن اللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة وإما زائدة. فقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه زائدة، يريدون ليطفئوا نور الله، اللام زائدة. ودليل هذا أن في السورة في الآية الثانية يريدون أن يطفئوا. طيب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا للعاقبة، لأنهم التقطوا لهذا، لو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه. طيب هذه الآية ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم أيضا للعاقبة، لو أنهم ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا، ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم، وإلا فإنه لا يغني شيئا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، ولهذا قال والله يحيي ويميت، الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل. فإذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب، وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب، إذا قدر الله تعالى موت إنسان على سبب، أو صار غيره يتسبب له. فالحياة فالإحياء والإماتة بإذن الله عز وجل، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم. والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية ويحتمل بصر العلم، يحتمل المعنيين جميعا، فهو بصير بما نعمل بمعنى عليم، بصر العلم بصير بما نعمل بمعنى راء ما نعمل، وهذا بصر الرؤية. فإذا قال قائل هل تثبتون لله بصر رؤية؟ قلنا نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور أي الله عز وجل، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا إثبات بصر الله. أما بصر العلم فاضح كثير. إذن في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل ما نعمل، لقوله بما يعملون، وما هنا أخ واسم الموصول يفيد اسم الموصول أخواننا يفيد العموم، كلما جاءك اسم موصول فإنه للعموم ولو كان واحدا، لو كان واحدا. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، في المفرد عاد عليه الإشارة والضمير إيش جمعا لأنه عام، فاسم الموصول وإن كان لفظه لفظ المفرد يكون للعموم. عرفت؟ خذ معك هذه الفائدة، كل اسم موصول فهو للعموم. طيب، بما يعملون بصير، فيها قراءة ثانية بما تعملون بصير، بما تعملون بصير. فهل في الآية التفات؟ هل في الآية التفات؟ بما تعملون أو بما يعملون؟ فكروا فكروا. المهم السؤال، هل فيها التفات أو لا؟ على قراءة التفات هي الواقع، يعني ليس فيها التفات في الحقيقة، لأنه إذا قال بما تعملون فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، مخاطب، لا تكونوا فإن كنتم فالله بما تعملون بصير. إذن الالتفات. إذا جعلنا بما يعملون عائد للذين كفروا وقال لإخوانهم أيضا فليس فيه التفات. فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات، سواء جاءت بالتاء أو بالياء، لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا والله بما تعملون بصير. وإن هذا إذا كانت بالتاء، فإن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية. صح؟ طيب، في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله يا أيها الذين آمنوا، لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه، ولهذا لو ناديت أحدا بأقبح الأوصاف لسابك وشاتمك. ففيه تعالية شأن المؤمنين بإيمانهم، ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتضى لكل الأخلاق الفاضلة، ومنها الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار بقوله لا تكونوا كالذين كفروا. والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء، فذهب أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه، أي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. لكن قولهم هذا ضعيف، والصواب أن التشبه بالكفار حرام. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث من تشبه بقوم فهو منهم في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال لما ذكر هذا الحديث قال وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحوال التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. لأن يعني قوله من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أنه كافر، فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. المهم أن في هذه الآية الإشارة إلى النهي عن التشبه بماذا؟ بالكفار، لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرما، فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر كما سيتبين إن شاء الله. فإن قال قائل ما هو ضابط التشبه وهل يشترط فيه القصد؟ فالجواب أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسم أو غيره، بحيث أن يقول من رآه هذا من الكفار، عرفتم؟ لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء مختصا بهم، أما إذا كان عاما فإنه لا يمكن أن يقال من الكفار. فمثلا البنطلون اللي يسمى البنطلون عند الناس في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس، أليس كذلك؟ طيب هل نقول إن البنطلون تشبه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بالكفار. ترى الإنسان ولا تقول هذا كافر، لأنه ممكن يكون كافر ممكن يكون مسلم، عرفت؟ طيب لو لبس البنطلون من كانت عادتهم لباس القمص، من كانت عادتهم لباس القمص هل يكون تشبها؟ لا لا يعني. لكنه يكون شهرة، وثوب الشهرة منهي عنه، ثوب الشهرة منهي عنه. أفهمتم؟ انتبهوا للأحكام ومآخذها وعللها، لأن هذا مهم لطالب العلم أن يعرف المآخذ والعلل. طيب هل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟ لا يشترط، لا يشترط، لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيما، لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من ملئ قلبه أو كاد يملأ بمحبتهم وتعظيمهم، بل التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد أم لم يقصد. هذا نقوله باعتبار الشخص نفسه، أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا، لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه. فنحن نقول الإنكار على المتشبه مطلقا سواء قصد أم لم يقصد، لكن الكلام على المتشبه نفسه هل يشترط لكونه متشبها أن يقصد التشبه؟ الجواب لا، إذا حصلت صورة التشبه فقد تشبه سواء قصد أم لم يقصد، معلوم؟ طيب التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة أنه حرام بالاتفاق، وقال هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينه، ودينهم منسوخ بدين محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو غيرهم على دين صحيح مقبول عند الله فهو كافر. يعلم حتى يرجع، لأن الله يقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع، صح؟ نعم، لأن قال والله يحيي ويميت. ومن فوائدها أن هذا الدين رحمة، لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان، لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن، فإنه يقول لنفسه هذا الأمر لا بد أن يقع كما وقع، فلا حاجة أن تقول لو أني فعلت ما حصل، لا حاجة، إنما تقول لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه، أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تتندم عليه. ومن فوائد هذه الآية أنه لو أن شخصا سافر ثم صار عليه حادث فقال أهله لو أنه ما سافر كان أسلم له، لو أنه ما سافر كان أسلم له كما يحصل عليه حادث، نقول هذا من قول الكفار. قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا ما ماتوا، هذا قول الكفار. المؤمن لا يقول هكذا، المؤمن يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويقول وكل شيء عنده بمقدار، ويقول لكل أجل كتاب، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة، حسرة في قلوبهم ولا ينسون المصيبة، وتجد الشيطان يلعبهم، ليته ما راح، ليته ما غزا، ليته ما فعل، يلعب به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى احرص المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيش؟ القوي في بدنه يحمل الحجر الكبير ولا يبالي، وفي ولكن صلاته ضعيفة. نعم. وفي مؤمن ما يحمل إلا 10 كيلو أو شبه، ولكنه يتهجد بالليل ويصوم ما شاء الله ويصلي الواجبات. الأول قوي، الأول يأخذ الثاني ويضربه إلى فوق. نعم. طيب إذن المؤمن القوي ها في إيمانه، لأن القوي وصف عائد على ما سبق على المؤمن، والمؤمن مشتق من الإيمان، إذن المؤمن القوي في إيمانه، ولا بد هو المؤمن القوي في بدنه. لو قال البدين القوي قلنا معناه القوي في بدنه، ولو قال الرجل القوي قلنا في رجولته. نعم. لكن قال المؤمن القوي أي في إيمانه. قوة البدن لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة الإيمان، تمدح. كثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف، قال وفي كل خير، جبرا لما يتوهم من نقص الضعيف، وفي كل خير. وهذا الأدب من الرسول عليه الصلاة والسلام هو مما أدبه الله به. قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مش بعده، وكل وعد الله الحسن. وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص واستعن ولا تعجز، يعني لا تكسل تضعف عن إتمام العمل. وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن من قال لو معترضا على القدر فقد شابه الكفار، وقد فتح الشيطان عليه، وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أو الرد على القدرية، الرد على القدرية، قول ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، يعني أن الله قدر أن يقول هذا القول ليجعله حصة في قلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله، والله يحيي ويميت، وهذا أيضا مؤجل، الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ينقص أبدا، لا يزيد ولا ينقص، لكل أجل كتاب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله عز وجل بكل ما نعمل، لقوله والله بما تعملون أو بما يعملون بصير. ويترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله، وهي أنه إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لازم من ذلك أن يستقيم على أمره. أنت عندما تريد أن تفعل معصية اذكر هذه الآية أن الله بصير بعملك، إذا أردت أن تعمل طاعة اذكر هذا أن الله بصير بعملك فأحسن الطاعة. فهذه تفيد الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل حسن سيره إلى الله، واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى ترك المحرمات. وفيها رد في الآية، من فوائد الآية الرد على الجبرية، حيث أضاف العمل إليهم، والجبرية لا يضيفون العمل إلى الإنسان، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فالإنسان اللي يقول بيده هكذا اختيارا كالإنسان اللي فيه رعشة، كلاهما سواء لا يستطيعان أن يمنع أنفسهما. طيب، ثم قال الله عز وجل إذا قال قائل والله يحيي ويميت، قال مارد لإبراهيم أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، إيش يقول؟ ها؟ نعم، نقول لست أنت الذي تحيي وتميت، أنت تفعل سبب الحياة والموت، وأيضا لست تفعل سبب الحياة الناشئة، تفعل سبب بقاء الحياة، وإلا فالحياة من الله أولا. الإماتة أيضا لست أنت الذي تميت، وإنما تفعل سبب الموت، ولو شاء الله أن لا يموت من جرحته جرحا موحيا لم يمت، ولكن إبراهيم عدل عن مناظرته في هذا إلى شيء لا يمكنه أن يجادل فيه، وهو قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وش يقول؟ ما يقول شيء، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ذكرنا حين تكلمنا على هذه الآية أنه ينبغي للمناظر إذا عرف من مناظره الذي يجادله أنه إنما يريد الجدل فليأتي بالحجة الدامغة قبل أن ينازع في حججه، من أجل إسكات الخصم وإفحامه وقطع المنازعة. أما لو قال إبراهيم مثلا أنت لا تحيي ولا تميت ولكن تبقي الحياة، أو تفعل سبب الموت صار فيه جدال، وصار سامع القصة يحتاج إلى تصور بعيد. لكن إذا قطع عليه المناظرة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لو يجتمع هو كل المردة ما استطاع أن يأتوا بها أبدا. نعم. ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، عندكم كذا أو متتم فيها قراءتان، أو متتم أو متتم الكسر، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير مما تجمعون قراءتان. إذن ففي الآية هذه كلمتان فيهما قراءتان، الأولى قال متتم مأخوذة من مات يموت، وإذا أخذت من مات يموت كيف نقول؟ مت بضم الميم، أو من مات يمات، مات يمات، مت مات يمات، يعني كل لغة عربية تقول مات الرجل يمات الرجل، مات الرجل يموت الرجل، مات فيخاف، وأصلها موت يموت، هذا أصلها، فخاف يخاف أصلها خوف يخوف، إذن هي من باب من باب فرحة يفرح، خوف يخوف. طيب، فيقال فيها خوف يخوف، نقول فيها إيش؟ متتم، كما تقول خفتم كذا. طيب، الثاني يقول خير مما يجمعون، خير مما تجمعون، هل في الآية التفات؟ أيهن؟ ألي ولا التف؟ الياء فيها التفات، وعلى قراءة التاء لا، لأن الآية كلها للخطاب. وفي الآية أيضا من جهة اللغة العربية ولئن قتلتم أو متتم لمغفرة من الله، اجتمع في الجملة قسم وشرط، أيهما السابق يا جمال؟ جمال، أنت اسمه جمال؟ طيب، أيها السابق؟ طيب، وإذا تقدم القسم فأيهما يحذف الجواب، الشرط أو القسم؟ القسم ثابت، جواب متأخر، الشرط أو القسم اللي هو؟ قال ابن القيم، قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، يعني عند اجتماع الشرط والقسم في الجملة احذف جواب ما أخرت، لا أول البيت يعني قرأته مرتين، جواب ما أخرت فهو ملتزم، أقرأه الثالثة وامتحنكم فيه، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يقرأه علينا من لم يكن حفظه من قبل، شرط ما حفظت من قبل، يلا اقرأ وقسم، صح. هنا المتقدم ايش؟ القسم، إذن الذي يحذف جواب الشرط، وهو كذلك الآن في الآية هو كذلك، ولهذا جاء الجواب لمغفرة، جاء الجواب جواب قسم لمغفرة، فاللام هنا واقعة في جواب القسم، واللام في لئن موطئة للقسم، وجواب الشرط محذوف. فإن قال قائل كيف يحذف وهو ركن في الجملة؟ قلنا لأنه وجد ما يسد مسده وهو جواب القسم. يقول الله عز وجل ولئن قتلتم، الخطاب للمؤمنين، ولئن قتلتم في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيله، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، بمعنى قتلتم في سبيل الله في الجهاد، أو قتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليه، أو قتلتم في سبيل الله في بيان الحق، كل هذا داخل في سبيل الله. الجهاد جهاد الكفار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، بيان الحق، لأن الجامع بينها أن هذا قتل وهو يدافع عن إيش؟ عن دين الله عز وجل. الذي يقتل في سبيل الله يقول الله عز وجل: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. وقوله سبحانه وتعالى: أو متم، هل نقول إن المعنى أو متم في سبيل الله، فيكون مراد به من مات في الجهاد، أو متم مطلقا؟ الظاهر الثاني، لأن الله عز وجل لو أراد الأول لقال: ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله، فلما أخر متم عن القيد علم أنه غير مراد في الجملة الثانية. ولهذا يقول العلماء إن الوصف أو الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى الكل، وإن توسط جملا فهو للأول، فهو لما سبقه. مش القاعدة ذي؟ ما هي القاعدة؟ كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غيره، كل قيد إذا توسط إذا تعقب جملا أي صار في آخرها فهو عائد على الكل، انتبه. وإن توسط عاد على ما سبقه فقط دون ما تأخر عنه، إلا ما دل عليه الدليل، إلا ما دل عليه الدليل. وعلى هذا نطبق قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها قيد للاستثناء تعقب الجمل الثلاث، فهل يعود إلى الثلاث؟ نقول: أما الأولى فلا يعود إليها بالإجماع، وأما الثالثة فيعود إليها بالإجماع، وأما الوسطى ففيه خلاف. أنتم معنا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الجملة الأولى: فجلدوهم 80 جلدة. الثانية: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الثالثة: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الاستثناء لا يعود إلى الأولى بالاتفاق، فلو أن القاذف تاب فإن حق المقذوف لا يسقط، يجلد 80 جلدة ولو تاب. وإذا تاب القاذف زال عنه وصف الفسق بالاتفاق. وإذا تاب القاذف فهل تقبل شهادته أو لا؟ في هذا خلاف، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل. طيب، يقول عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. المغفرة فيها النجاة من المكروه، والرحمة فيها حصول المطلوب. طيب، وقوله خير مما يجمعون أي مما يجمعون من الدنيا كلها. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. ولكن يفعل الشخص ليس للمسلم لأنه مرتبياً صالحاً يعني قليلاً في السفر. وشلون؟ في الأكل يعني لا يأكل هذا يعني المسلم يأكل يأكله يعني أهل أوروبا يأكلونه. لا لكن الأظهر ما يعتبر متشوه. لأن هذا ما يتصل بنفس الإنسان. الأكل والآلات وشبهه. لو قال واحد أنا بذبح بسكاكين من سكاكين الكفار لكن ليس في قلبه تعظيمهم فلا بأس. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الظفر فمدى الحبشة فليست العلة أنه مدى الحبشة لكن العلة أن إطالة الظفر من فعل الحبشة من أجل أن ينحروا به الحبشة وغدون أظفارا حتى تكون كالسكاكين وبدأ من أن يحمل السكين في جيبه نعم يقول السكين جاهز في الأصل نعم لأن هذا لو أن الناس اعتدوه خرجوا عن الفطرة التي هي تقليم إيش تقليم الأظفار إيه؟ نعم الظاهر من التشبه ما دام الإنسان إذا رآهم قال هؤلاء من أساقفة هو تشبه. نعم مع أن المسألة يا أخ مصطفى ربما يقال إن السبق في هذا اللباس للمسلمين ها؟ لكن ما تظن أن هذا اللباس سابق للمسلمين الخاص بالعلماء سابقين مشكلة هذه معناها مضاهاة للنصارى إنك معروف يعني من عرف لباس الأساقفة قال هذا أسقف أين؟ ما احنا قلنا ان التشبه لا يشترى فيه القصد. نعم ابدا ما دام ان هذا لم ينتشر بين المسلمين ويكون من خصائص من لباسهم او من هيئاتهم فهو تشبه حرام ولهم القصد ما قصد لأنه يقصد تشبه قلت لك إن هذا خطأ لأنه لن يقصد تشبه إلا وفي قلبه تعظيم الله ومحبة له يعني معناها أن من مات وعلى كل حال ما بعد وصلناه لكن معنى من مات فإنه لن تفوته المرض ثم هو إذا مات انتقل إلى خير مما كان عليه يعني هؤلاء الذين يموتون في سبيل الله ينتقلون إلى ما هو أفضل ولهذا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لا ليعيشوا فيها ولكن ليقتلوا مرة ثانية في سبيل الله كذلك الموت قال الله المستعان كررنا عليكم مرارا ولا الآخرة خير لك من الأولى بل تؤتون هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى أتظن أن المؤمن إذا مات يندم على أنه مات من أجل فوات محبوب الله لا من أجل العمل يتمنى أنه باقي ليزداد عمل لا ليتمتع بالدنيا لأنه ينتقل إلى دار أفضل ما دام نسأل الله يجعلني وإياكم منهم ما دام يفسح له في قبره مد بصره ويأتي من نعيم الجنة وروحها ما له نظير في الدنيا. نعم أي نعم والله لئن هذا عدد القسم والله لئن نعم أي إيه وعلى كل حال فيه شيء من الإشكال ما هو الإشكال اللي يمكن أن يرد وقالوا إذا ضرر. بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستغفار، أنها سلبت معنى سلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف، وأنه يشبه قول وقالوا إذ ضربوا في الأرض، وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. قالوا والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيم، المعنى كان في الأزل ثم لم يكن الآن غفور رحيم، لا سلبت الدلالة على الزمن. كذلك إذا هنا سلبت الدلالة على المستقبل وصار المراد بها مجرد الزمان فقط. إلى رحمة من الله دمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل يقول عن الذين يعلقون على مصاحف المسجد، اللي يحب يعلق القراءات يشتري مصحف وعلق عليه، هذا طيب، المصحف هذا معلق عليه القراءات. أما المسجد ما يجوز لأنه ربما يأخذه عوام ما يعرفون، ثم هذا يجرئ الناس على تعليقات غير صحيح، لذلك انتبهوا، ما ممنوع تعليق على مصاحف المسجد ممنوع. أفهمتم يا جماعة؟ لأن أولا مهب لنا حتى نعلق عليه، والثاني بيقراه بيقرأ ناس ما يعرفون عامة، خش من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ها؟ على الشرح وكيف ما شرحناها هذه؟ طيب، قال الله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم، هذه العبارة تكون في القرآن الكريم كثيرا، أي أنه يجتمع قسم وشرط. القسم مستفاد من اللام في ولئن، لأن اللام هنا موطئة للقسم، أما الشرط فهو بإن. وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر ويكون الجواب المذكور للمتقدم لسبقه. قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أعيد البيت مرة ثانية، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أعيد الثالثة، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. حفظته من قبل، اقرأه علي. جواب لا ما فهو ملتزم. طيب، في هذه الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم نعم لمغفرة، الجواب لمغفرة جواب قسم لأنه اقترن بالله. في هذه الآية قراءة في قوله أو متتم قراءتان، قراءة بكسر الميم وقراءة بضم الميم. أما ضم الميم فهي من مات يموت، وهذه قاعدة تنفعكم، إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمير الرفع فإنه على حسب المضارع، على حسب المضارع. فمثلا إذا كان المضارع مغموم العين فإن هذا يكون أيضا مضموم مضموما. قام يقوم تقول قمت، باع يبيع بعت، خاف خفت. لماذا؟ لأن أصل خوف ويخوف، يخوف مكسور فتقول خفت. مات يميت، مات يمات مت، مات يموت مت. إذن متم إن كان من مات يموت، نعم متم من مات يموت، متم من مات يمات. طيب يقول، يقول هذه قراءتين، قراءة في أيضا في قوله خير مما يجمعون فيها قراءتان، يجمعون قراءة بالتاء تجمعون وقراءة بالياء. طيب هذا الكلام على القراءات والكلام على الإعراب. يقول الله عز وجل مبينا ومسليا لعباده المؤمنين أنهم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا فإنما يقبلون عليه خير مما يرحلون عنه. وهذا متصل بما قبله، لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى آخر، يعني يقول لو متتم أو قتلتم فإن هذا لا ليس حسرة، هذا خير. ولئن قتلتم في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. ويحتمل أن يكون المعنى أعم من الجهاد في سبيل الله بالسلاح، ليشمل الجهاد في سبيل الله بالدعوة إلى الله عز وجل والعلم. فمن قتل لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل الله، لأنه كالمجاهد بسلاحه. وقوله أو متم يعني دون أن تقتلوا في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون من الدنيا كلها. لمغفرة لمن؟ لكم، من الله ورحمة لكم أيضا. والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب، أي أنكم يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل لكنها تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه. وفي قوله لمغفرة من الله إضافة المغفرة إلى الله تدل على عظمة هذه المغفرة، وذلك لأن الشيء يعظم بعظم باذله. فمثلا إذا قلت أعطاني الملك عطية، وقلت أعطاني السعلوك عطية، السعلوك من هو؟ الفقير، نعم. طيب ماذا يتصور الناس إذا قلت أعطاني الملك عطية؟ أنها كثيرة. أعطاني السعلوك عطية أنها 25 هللة، نعم قليلة. فالشيء يعظم بحسب ما إيش؟ ما يضاف إليه. فلهذا قال مغفرة من الله، من الله أي ابتداؤها منه، فهو الذي يبتدئ بها عز وجل ويتفضل بها. ورحمة يعني من خير مما يجمعون، أو خير مما تجمعون من الدنيا كلها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من قتل في سبيل الله أو مات من المؤمنين فقد انتقل إلى خير من الدنيا، نعم. طيب أنه انتقل إلى خير من الدنيا كلها بقوله خير مما يجمعون. ومن فوائدها منة الله عز وجل على عباده بتسليتهم في الأمور التي يهمهم فواتها. فالإنسان يهمه فوات الدنيا، كل يحب أن يبقى في الدنيا، فإذا جاءت التسلية من الله وقيل إنك إذا مت أو قتلت انتقلت إلى ما هو خير، فإن الإنسان يتسلى بهذا ويقول الحمد لله أنني إذا انتقلت إلى الآخرة فأنا أنتقل إلى خير من الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين المغفرة والرحمة ليكمل للإنسان سعادته، إذ أن بالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التفضيل أو جواز إيقاع التفضيل بين شيئين بينهما بعد تام، لأنك إذا نسبت ما في الدنيا للآخرة فليس بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأبين من ذلك قوله تعالى: الله خير أما يشركون. نعم، شو الخل؟ ثم قال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نقول في لئن متم من حيث الإعراب ما قلنا في الآية التي قبلها، أي أنه اجتمع فيها جواب قسم وشرط فحذف جواب الشرط. وقوله ونقول في متم قراءتان كما في الآية التي قبلها بكسر الميم على أنها من مات يمات، وبضم الميم على أنها من مات يموت. يقول عز وجل: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إلى الله، مهما طالت بكم الأيام أو قصرت المرجع إلى الله. وإذا كان المرجع إلى الله فإن الإنسان سوف يبقى مطمئنا، إذ أن من كان مرجعه إلى الله عز وجل فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما، بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشر. كيف ذلك؟ لقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، نعم، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فقال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، ولقاء الله يكون في الموت. قال: ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله إذا حضره الأجل بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ففي هذه الآية أن المرجع إلى الله عز وجل مهما طالت بالإنسان الحياة وعلى أي صفة كان موته، سواء كان بقتل أو بغيره، فالمرجع إلى الله. ومن فوائدها زيادة التسلية، زيادة التسلية للمؤمنين، لأن المؤمن إذا علم أن مرجعه إلى الله فإنه سوف يطمئن وسوف يستبشر وينشرح صدره بذلك. ومن فوائدها إثبات لقاء الله عز وجل بقوله: لا إلى الله تحشرون. ومن فوائدها أيضا إثبات الحشر يوم القيامة، فإن الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ثم قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. أولا الإعراب ألف عاطفة، والباء حرف جر، وما زائدة، ولكنها زائدة لفظا زائدة معنى، أي تفيد زيادة المعنى. وقد كره بعض العلماء أن تقول زائدة، أو أن تقول عن حرف في القرآن أنه زائد، قال: لأن القرآن لا زيادة فيه. ولكن نقول إن المراد بقولنا زائدة أي من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، من حيث الإعراب لا من حيث المعنى. طيب، وقوله فبما رحمة، إذا جعلنا ما زائدة تكون ما تكون رحمة مجرورة بالباء. نعم، وهذا في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبنقضهم ميثاقهم. ومنها قوله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين، أي عن قليل. وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، الجار مجرور متعلق بلنت الفعل في لنت. وقوله ولو كنت، لو هذه شرطية وفعل الشرط كنت، وجوابه لم فضوا من حولك، والباقي ليس فيه مشكل. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته، يقول فبما رحمة من الله لنت له، أي فبسبب رحمة الله لك ولأمتك أنك لين لهم، لنت لهم أي كنت لينا، لينا في مقامك، في مقالك، لينا في جلوسك، لينا في مقابلتك، في كل أحوالك. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أسهل الناس خلقا وأكرمهم نزلا، وقد قال الله عنه وكفى به قولا وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله فبما رحمة من الله أسند الرحمة إلى الله عز وجل لأنه المتفضل بها، ولأن إسنادها إليه يفيد عظمتها وأنها رحمة عظيمة. وقول لنت لهم، الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم أيضا، لأن التشريع الذي يقع في عهد الصحابة تشريع لهم وللأمة إلى يوم القيامة. كونه رحمة له واضح، كونه رحمة لهم واضح أيضا، من أجل أن يألفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذه عطفا على قوله ولو لنت لهم، اللين يقابله الشدة، الشدة تكون في الهيئة، في القول، في القلب. قال ولو كنت فظا، الفظ الجافي الشديد في مقاله، تجد جافيا ما يهتم بأحد، يقابل الناس يصعر خده لهم لا يهتم بأحد، جافي على سبيل. أيضا في قوله تجده عنيفا شديدا لا يلين. الغلظ هذا في القلب، تجد قلبه قاسيا لا يرحم ولا ينزل الناس منازلهم ولا ينظر إلى الأحوال المقترنة بالأفعال. أحيانا تكون هناك أحوال تقترن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها، فتجد غليظ القلب والعياذ بالله يعامل الناس معاملة واحدة، لا ينظر إلى أحوالهم ولا ينظر إلى ظروفهم كما يقولون، وإنما تجده غليظ القلب قاسيا لا يلين. ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس في معاملة الصغار، تجده في معاملة الصغار عنيفا يريد من الصغير أن يكون أدبه كأدب الكبير، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وهذا من غلظ القلب. ولما رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين قال تقبلون أولادكم؟ قال نعم. قال إني لعشرة من الولد ما قبلته. قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ نعم. فالإنسان ينبغي له أن يكون رحيما وأن يكون لين القلب. قال الله تعالى ولو كنت فظا. الفظ ماذا قلنا فيه؟ الجافي الشديد القول غليظ القلب القاسي القلب الذي لا يلين قلبه لأي سبب من الأسباب. يقول لم فضوا من حولك. انفضوا أي تفرقوا وخرجوا. ومنه قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي تفرقوا إليها وخرجوا. وقوله لم فضوا من حولك ولم يقل منك، لأن من حولك أبلغ من قوله منك، يعني انفضوا وبعدوا حتى لا يقربون إلى مكان قريب منك. انفضوا من حولك حتى يعني يبعدون حتى عما قارب مكانك. يقول عز وجل فاعفوا عنه، هذا تفريق على قوله فبما رحمة من الله لنت لهم. فاعفوا عنهم إذا قصروا في حقك. والعفو والتسامح وعدم المؤاخذة. واستغفر لهم في حق الله عز وجل إذا قصروا فيه. فالصحابة قد يقصرون في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقصرون في حق الله. أما في حق الرسول فقال اعفو عنه. وما أكثر ما يحصل من جفاة الأعراب أو غيرهم من الكلام المسيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يصبر ويتحمل ويعفو عنه. إلى حد أن رجلا من الأنصار قال له لما حكم له في خصومة بينه وبين الزبير بن العوام، قال له رجل من الأنصار أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ هذا اتهام تام فظيع. الزبير بن عوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل الأنصاري عفى الله عنه، قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله. وقال له رجل وهو يقسم فيئا، قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وجه الله. وقال له اعدل. كل هذه الكلمات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر ويحتسب الأجر من الله ويعفو. حتى أحيانا يأتيه من زوجاته ما يأتيه مما يحصل من الغيرة بين النساء وهو يعفو عنه. قال واستغفر لهم، يعني ما أخطأوا فيه من حق الله، يعني اسأل الله أن يغفر لهم، كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر، الضمير يعود في شاورهم يعني لأصحابك، شاور أصحابك في الأمر. والمشورة هي استطلاع الرأي، استطلاع الرأي بحيث يعرض الشيء على المستشار ليستطلع رأيه وينظر ما رأيه فيه. والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح لمستشيره. وقوله عز وجل في الأمر، كلمة الأمر محل أولا المراد بها واحد الأمور لا واحد الأوامر، لأن الأوامر ما يستشير فيها أحدا، الأوامر يأمر بها شرع. لكن في الأمر أي في الشأن، وهو مفرد محلا بأل. فهل أل هذه للعموم أي شاوره في كل أمر، أو هو عام أريد به الخاص أي شاوره في الأمر الذي يكون مشتركا أو يشتبه عليك وجهه أم ماذا؟ الثاني لا شك، الثاني بلا شك، لأنه لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره الله بأن يشاورهم في كل شيء، إنما يشاورهم في الأمر العام، الأمر العام المشترك. نعم، بدليل قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أمرهم الذي يجمعهم جميعا شورى بينهم. أما الأمر الخاص، الأمر الخاص فإنه تطلب الاستشارة عند اشتباه الأمر، عند اشتباه الأمر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في شأن عائشة لما حصلت قصة الإفك وكثر القول فيها والقيل. استشار النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في شأنها، وغير هذا من الأمور الخاصة التي قد تشكل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيستشير فيها. كذلك أيضا أو نخليه مع الفوائد. طيب، إذن شاورهم، استطلع رأيهم في الأمر، أي في الأمر المشترك، في الأمر المشترك أو في الأمر الخاص. إيش؟ إذا اشتبه عليك الأمر، وذلك لأن الشورى يحصل فيها فوائد نذكرها إن شاء الله في الفوائد. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت أي صممت على الفعل بعد المشورة أو قبل المشورة؟ نعم، الظاهر بعد المشورة، لأن الفاء تدل على أن ما بعدها مفرع على ما قبله. أي فإذا عزمت بعد الاستشارة واستطلاع الرأي فلا تعتمد على مشورتهم، اعتمد على من؟ على الله، فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، فهنا أمر بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل. الأسباب هي المشورة، والاعتماد على الله هي التوكل عليه. فما معنى التوكل؟ معنى التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وشعور النفس بأنه محتاج، بأن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين، لما أمره بالتوكل بين الثمرة العظيمة من هذا التوكل، وله ثمرات كثيرة، منها هذه الثمرة التي ذكر الله. إن الله يحب المتوكلين على من؟ عليه. إن الله يحب المتوكلين عليه. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا بيان رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وبأمته. بماذا الرحمة؟ ما أقول أين الدليل؟ أين هذا محل الرحمة؟ لكن بماذا كانت هذه الرحمة؟ لا، هذا خبر بأنه لين، ما هو أمر. صح، الرحمة بجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لينا لهم، بجعله لينا لهم، هذه رحمة به وبهم. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن له سيادة في قومه، سيادة في قومه، أن يكون لينا ليتعرض لرحمة الله عز وجل. دليل ذلك ظاهر، أن الرسول هو سيد قومه بل سيد الأمة جميعا، فألانه الله له. ومن فوائد الآية الكريمة أن اللين أولى بكثير من الفظاظة والشدة، لأن الله جعله من الرحمة. ولكن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، لينا من غير ضعف، لأن بعض الناس قد يكون لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا ما يكون حازما، وهذا نقص في اللين، لكن ينبغي أن يكون لينا مع الحزم والقوة في موضعها، لأن القوة في موضعها حكمة، فاللين إن ضاعت به الحكمة فهو مذموم، وإن اجتمع مع الحكمة فهو محمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان مضار الفظاظة والغلظة، وأن من أعظم مضارها نفور الناس عن الإنسان إذا كان فظا غليظا غليظ القلب، لقوله تعالى لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا مع أنهم يرجون من قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون، فكيف إذا كان الإنسان لا يرجى منه ما يرجى من الرسول؟ إذا كان فظا غليظ القلب فالظاهر أنه لا يكفي أن ينفضوا من حوله، فربما رموه بالحجارة، لأن الصحابة يرجون من الله من الرسول الخير بقربهم منه، فإذا قدر أنه فظ غليظ القلب ينفضون من حوله فمن سواه إيش من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل مع الناس كل ما يجلبهم إليه. وجهه أن الله جعل أنه جعل الفظاظة والغلظة سببا للتنفير على سبيل الذم لا على سبيل المدح، فينبغي الإنسان أن يستعمل في معاملة الناس كل ما يقربهم إليه، بشرط أن لا يضيع شيئا من الواجبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يعذر في الابتعاد عن أهل الخير إذا كانوا جفاة غلاظ القلوب، لقوله تعالى لانفضوا من حولك، ويعني بهم من الصحابة، ويعني المفض عنه الرسول، فإذا كان الصحابة لا يلامون على انفضاض من الرسول لو كان فضا غليظ القلب، فما بالك بمن دونه بمراحل. فلهذا إذا كان الإنسان فظا غليظا ولم ير الناس حوله لا يلومن إلا نفسه. ونحن نرى الآن أن الإنسان ربما يكون كافرا، فإذا كان يعامل الناس باللين والرفق والبشاشة والسماحة ربما يفضلونه على مسلم فظ غليظ القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعفو عن حقه في معاملة إخوانه، لقوله فاعفو عنهم، ولكن هذه الآية مقيدة بما إذا كان العفو إصلاحا، قيدها قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما إذا كان في العفو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل لو كان الجاني معروفا بالشر والفساد فهل الأولى أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب؟ الأولى أن نؤاخذه بالذنب. ولهذا ينبغي في حوادث السيارات أن لا يتعجل الإنسان بالعفو عن من تسبب للحادث، بل ينظر إذا كان من الرجال المتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم نعم أحدث حادثا غدا، فهنا الأولى أن لا نعفو، الأولى أن لا نعفو. أما إذا علمنا أن الرجل شديد الحرص على سلامة الأنفس والأموال ولكن هذا أمر قدر، ونعلم أنه سوف يتحرز غاية التحرز في المستقبل، فإن الأولى في هذا العفو. إذن فالعفو مقيد بماذا؟ بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. طيب، وهل العفو واجب؟ ليس بواجب. نعم، لأن الله يقول ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل، لكن الأفضل أن يعفو إذا كان في العفو إصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن التفريط في حق النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ذنبا، لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر لهم، وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، لأن له حق، حق الإسلام، حق الرسالة، ولأنه أعظم الناس حقوقا علينا، فالاعتداء في حقه أشد من غيره، يكسب الإثم، ولهذا قال اعف عنهم واستغفر لهم. قال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى الإنسان عن حقه الخاص انتهى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الأمر الذي يتعلق به متعلقا بحق الله عز وجل قال واستغفر لهم. ولهذا لو سب أحد شخصا من الناس لم يكفر، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر لعظم حقه. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالمشاورة، مشاورة المسلمين في شؤونهم فيما يتعلق بالشؤون. نقف على هذا، وشاورهم في الأمر بين قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني سبب أن هذا سبب للانفضاض يعني من حول الرسول، وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهيبة، كانوا يهابون الصحابة، يعني يهابون أن يكلموا في بعض الأمور. نعم، الهيبة هذه شيء في القلب يقع، لكن المهيب ليس فيه شيء من هذا، ولهذا في من صفاته أنه من رآه بداهة هابة، ومن خالطه محب، ومن خالطه هذه الكلمة أحبه. فهو عليه الصلاة والسلام يهاب إجلالا وتعظيما، لا من أجل أنه هو نفسه فضل غليظ القلب. نعم. صلى الله عليه. أقول أحيانا العفو يضطر الإنسان يا شيخ يتجافى ويغض الطرف عن مسألة الإصلاح، بدأت مثل أن يكون الجاري مثلا فقيرا، فإذا مثلا اعتدى في حال السيارة وما شابه ذلك، يعني يضطر الإنسان يغض الطرف عن مسألة، يعني هل العفو سيكون في إصلاح أو لا نظرا لهذا الشخص فقير؟ فمثلا لو قال يعني لو قال مثلا سألزم حتى يتأدب ويصفح ولا يهدي عن الناس، يعني حده إلى شيء صعب جدا، تجد فقير ما يمكن. على كل حال ما يخالف، هو الأمر بيده، إذا رأى أن المسألة ستكون فيها ضر عليه يعفو فيما بعد. نعم، عندي سؤال. ما هو هذا؟ واحد قبل الله عز وجل اللام واقع في جواب القصد، لأن المحذوف هو جواب الشرط. نعم، الآية لا إله إلا الله ترجعون فيها اللام واقع في جواب القصد. نعم، نعم. هم ما ذكرنا نحن أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل، يعني كل ما في الآية واجبة. نعم، الآية واجبة. لا، ليس بواجب. قوله تعالى فاعفوا عنه، هنا ليس بواجب. اللي صار هو كما قلنا الآية الثانية ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فمن عفا وأصلح فأجر الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم، نعم مو شرحنا اي التفريع معناه انه فلكونك لينا اعف عنه. نعم يستشيرون مثلا القدر الالهي او احد العلماء بما كان فعله يوجب الحد، هل اقرار هذا يوجب الانقاذ مثلا لو كنتم عليه الحد؟ ما ينفع السبب من انه ماذا مجلس الحكم جاء يستشير ويقول انه فعل ذنب فماذا اصنع؟ يقول تقول الله فاستغفر. نعم احمد كيف؟ نعم في الثانية أعم لأنه لن يقيدهم في سبيل الله. إيش؟ أين؟ يمكن. نعم. مع أن كما قلنا لكم إن إن إن, إن الظاهر من خطاب المؤمنين وأنه إذا حشوا إلى الله فالله مولاهم وكما قال وبشر المؤمنين. نعم. إذا أمكن دعوتهم بالليل فهو أولى، لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون، ولكن ليس الأمر إلينا. يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدئ، نعم، أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته، وهذا ليس إليه. نعم.